السلام عليكم. اليوم حصلت كارثة غريبة جدا في بابل العراق. في شاب اسمه علي الجبوري. علي الجبوري قبل 4 أشهر 5 أشهر تقريبا متزوج وماخذ زوجته إلى أحد المناسبات الدينية، الظاهر في وقت عاشوراء أو شيء كذي يعني، أو قبلها يعني، ما بالضبط ما نعرف شنو المناسبة الدينية اللي كانوا فيها. المهم بعد ما خلصوا هالمناسبة وطلعوا وهو فقدها، يدور عليها يدور يدور يدور ما حصلها. رجع البيت قال يمكن راحت البيت وضيعتها ولا شيء، أحد وصلها. راح البيت ما حصلها، راح لأهلها سألها أبوها قال وين بنتي؟ قال والله ما أدري يا عمي، كنا رايحين مناسبة وكذا وبعدين ما لقيتها. الأبو شك في الموضوع، والظاهر في مشاكل يعني عائلية عادية بين البنت هذه وبين علي الجبوري. المهم هذا قعد يومين يدور عليها، لما أيس راح إلى مركز الشرطة قال لهم يا جماعة أنا كانت معاي زوجتي ورحنا للمناسبة ولما طالعنا ما حصلتها، صار لي يومين أدور عليها، ما خليت مكان إلا دورت فيه ما لقيتها. وأنتم عارفين دائما أول مشتبه لما يعني تنفقد الزوجة أو ينفقد الزوج، هذا شيء طبيعي ترى، أن أول واحد يدققون عليه الطرف الثاني يعني الزوج أو الزوجة. قالوا تعال تعال قد قد شنو بينكم أول وكذا؟ قال في خلافات بسيطة يعني زوجية عادية تحصل وكذا. قالوا ها أوكي زين، وين البنت؟ قال والله ما أدري، أنا أصلا جايكم عشان أبلغ عن اختفائها. قالوا ها أوكي، خلك قاعد. نادوا أبوها وين بنتك؟ قال والله ما أدري، وأنا صراحة يعني أنا حمل المسؤولية، بنتي كانت عنده يعني أنا جدراني وكان معاها، يعني يقول أنا رايح مناسبة دينية وما أدري شنو. زين وبعدين وين راحت؟ أنا جدراني أنا حمل المسؤولية. ارجعوا مرة ثانية حق علي، تكلم علي. قال ما تكلم شنو؟ قالوا له وين زوجتك؟ قال يا جماعة أنا جايكم عشان أبلغ. قالوا شوف حبيبي الحركات هذه ترى قديمة، يعني واحد مثلا يروح يحتجز زوجته ولا يقتلها ولا ما أدري شو يسوي فيها ويجي يبلغ علشان يخلي مسؤوليته ويسوي نفسه إن اسكت كان يدور عليها مسكين. هذا مصدوم علي طالحهم، قالهم يا جماعة اقسم بال. قالوا له شكلك انت بتطولها صح؟ او يمسكونه ويغسلونه غسال ضرب ضرب تعذيب في التحقيق لين قال امين. قال خلاص انتم شو تبوا مني؟ حتى هو شو يقول حطوني على الارض وصعدوا فوق كتفي يكسرون ظهري. اتكلم ولا بالبسطار هذا مال العسكري حشاكم، يكسرون ظهره. قال خلاص يا جماعه خلاص، شو اللي تبون؟ قال اعترف. قال تبوني اعترف عن شنو؟ قال اعترف ان انت اللي قاتلها، مع انهم مو لاقين لا جثة ولا لاقين اي اثر ولا. قال خلاص اوكي انا اللي قاتلها. قالوا زين وين الجثة؟ قال يا جماعة انا ما قتلتها. او يمسكونه ويكسرونه تكسر. تكلم قال خلاص انا اللي قتلتها والجثة مو موجودة لاني رميتها في الفرات اللي في بابل اللي مر على بابل، رميتها هناك ولا وقبل لا ارميها بعد حركتها يعني شوهتها عشان يعني ما حد اذا عثرتوا على جثتها ما تعرفونها كذي اوكي. قالوا لا ممتاز، راحوا اتصلوا على وكيل النيابة وخذوا اذن وكذا، يلا نبي نمثل الجريمة. قالوا له وين المكان المناسب؟ قال لهم هذا المكان. وبعد ما طلعت وين رحت؟ قال احنا متجهين للبيت، مرينا من صوب الفرات بهالمكان هذا، انا قتلتها وحركتها ورميتها بالفرات وعلشان كذي الجثة ما اعتقد راح تلقونها. اوكي قالوا له اوكي تمام. هذا الكلام ترى قبل 4 أشهر 5 أشهر، قبل شهرين خلاص هذا ارفعوا قضيته للمحاكمة ومع الأدلة وأقوال الضابط وتمثيل الجريمة وما أدري شنو. طبعا ما في لا أثر ولا جثة، دوروا عليها ما حصلوا، قالوا خلاص راحت بالفرات العظيم، راحت وين تلقاها؟ لكن اكتفوا بأقواله واعترافاته وتمثيل الجريمة وأقوال الضابط والتحريات، راحت القضية للمحاكمة ويحكمون عليه بالإعدام. قبل شهرين هم كالعادة لما يعني الأجهزة الأمنية خصوصا في العراق بعد ما يتم المحاكمة كذا تصير قصة، طبعا هذا شيء حلو مفيد يعني أن أطلع المجرم يتكلم وتنشر القصة لتوعية الناس يعني. فطلعوا علي الجبوري قبل شهرين، وأنا مر علي الفيديو ماله بس يعني ما اهتميت لأنها مجرد جريمة مو قصة جريمة يعني مو قصة طويلة، ما في بس متهم بقتل زوجته وبس وما عندي تفاصيل فما اهتم. أنا سمعت الفيديو، أنا شايفه يعني كل ما ينزلون، لأن القناة هذه أنا أتابعها دائما، القناة الأمنية هذه مات الوزارة. المهم عفوا طلعوا يعترف ولا، وطلعوا له فيديو وهو يمثل الجريمة وفيديو وهو يتكلم وشون قتلها وشون حرقها وشلون رماها بالفرات وشلون ما أدري شنو زين، وأنا ندمان وأنا آسف وأنا كذا والشيطان وزني والشيطان كذا. انتشر الفيديو هذا اللي هو قبل شهرين، انتشار كبير، ولأن هذا من عائلة الجبور كثير طبعا في العراق، والفيديو انتشر وبابل والناس تعرف بعض وراح الفيديو أو فعلا، وتطلع هذه زوجة علي الجبوري اللي متهم إن قتلها وحرقها ورماها بالفرات وراح مثل الجريمة واعترف ونشروا له فيديو والناس بدأت تسبه والإعلام والنسويات حسبي الله عليك يا القاتل يا المجرم يا اللي ما تخاف الله، وطلع هاشتاقات إلا عنه خيره المسكين. بالنهاية طلع لا له ولا عليه، طلع المسكين مظلوم وياما بالسجن مظالم. ترى فعلا احنا عندنا بالكويت هني صارت مرة اختفت واحدة باكستانية، بنت باكستانية يمكن هذا ب 2003 2004، قاموا يدورون رجال الامن اضبطوا واحد دائما كان يتخشش في نفس الموقع اللي اختفت من البنت في احد العمارات في الفروانية، لما مسكوه انت شنو علاقتك بالبنت الباكستانية، لانه كان يتحرش فيها اول، ويعترف قال لي صح انا قتلتها. شنو؟ قال لي نعم قتلتها ورميتها في حاوية القمامة هذه الكبار هذه. ويدورون وأدلة جنائية وجابوا كلاب بوليسية وكذا أول يوم، وانتشر خبر بالصحافة وكتبوا هذا المصري اللي قتل الباكستانية اللي تم الإعلان عنها أنها مفقودة. قعدنا يومين احنا نتكلم عن موضوع شلون المصري هذا قتل الباكستانية، زين وين جثتها ما احنا عارفين. اليوم الثالث وتطلع الباكستانية كانت هربانة مع واحد عشيق لها باكستاني ومتخبية، وأبوها راح بلغ واتهموا هذا المسكين المصري لأنه قبل كان يتحرش فيها وطاحت برأسه. لا المصيبة هو ليش اعترف هذا، على فكرة هذا يعني أنا كنت متابع القضية، ترى ما حد ضربه ولا حد عذبه بالأمانة، أنا ما يعني أدافع رجال الأمن، لكن هذا ما حد أضربه لأنه طلع أصلا هو مريض نفسي، وأول ما مسكوه على طول يتخيل كذي، يتخيل سيناريوهات وكذي، حتى أصلاً تابعوا السفارة المصرية أول أيام، أول ما ضبطوه جت السفارة وشهدت على الموضوع إنه هو من نفسه يعني اعترف وما أدري شنو. حتى رجال الأمن يعني كانوا شاكين حتى باعترافاته، يقولوا له زين وين الجثة؟ يقول بالحاوية. قالوا دورنا الحاوية، قال يمكن خذتها السيارات هذه السيارات القمامة هذه خذتها. قالوا يبا الحاوية ما حد شالها صار لها يومين يعني إلى الآن ما امتلت لأنها بطرفية. قال ها ما أدري يمكن أحد خذ الجثة، حسوا إنه مو صاحي هذا. قالوا زين أنت متى شلون يلا فهمنا شلون وين لقيته شلون سويت مو عارف، حسوا إنه حتى اعترافاته يعني غبية فيها شيء. لكن الخبر انتشر بالصحافة وانقلبت الدنيا. اليوم الثالث طلعت هذه البنت وهذا طلعوا قالوا أنت زين ليش اعترفت؟ قال ها أنا كنت مفكر إن أنا اللي قتلته. طلع مو صاحي المسكين، ما أدري حتى بعدوه بعد السالفة ولا لا. شربليتي ما يضحك والله. هذه مو قصتنا على فكرة، القصة إلى الآن ما بدت. القصة حصلت عام 1972 في أحد القرى القريبة من حلب، في فتاة اسمها أمل، أنا بسميها بغير اسمها يعني، اسمها أمل. أمل في هالقرية هذه اللي أطراف حلب، قرية بسيطة كذي، وأهل القرية ناس كلهم يعرفون بعض، وأنتم عارفين نظام القرى يعني كلهم تقريبا يقربون حق بعض من بعيد شوي يعني. تقدم لها واحد من القرية اللي بجانبهم حق البنت أمل. أمل ما عندها إلا أخت واحدة، وأمها متوفية وعايشة مع أبوها، وهي الكبيرة. يوم تقدمه وش رايك يا بنتي موافقة؟ قالت موافقة ما عندي مانع، وفعلا زوجوها الولد هذا وراحت عاشت عنده في بيت أمه وأبوه. أمه وأبوه ما عندهم إلا هالولد هذا، وهذا عسكري في الجيش. لما تزوج أمل وحطوا له غرفة وكذي، ويعني فرحوا فيه ك يعني الولد الوحيد اللي يتزوج وكذا. المهم ويحليلها أمل، يعني بنت مؤدبة محترمة أخلاق يعني، وتخدم عمتها وعمها وزوجها. وزوجها يعني بعد الزواج بأسبوعين ثلاثة خلاص يبي يرجع يقعد شهر محجوز في الجيش لأنه مكانه بعيد يعني. المهم قال لها ودعتك الله يا بعد عيني. قالت لما أشوف شر الله يحفظك. راح وقعدت أمل عند عمتها وعمها تخدمهم، ويعني تقعد أسبوع أسبوعين، بعدين يودونها بيت أهلها عند أبوها، تشوف أبوها وتشوف أختها الثانية اللي أصغر منها. بعد أسبوع أسبوع شوي يرجعون، يعني يقوم عمها يأخذها مرة ثانية يرجعها عندهم، لين يجي زوجها من الجيش. ويوم الأيام وهي قاعدة في بيت عمها وعمتها بالليل، العمة هذه متعودة قبل صلاة الفجر من الساعة تقوم توضأ وتصلي لها ركعتين، لين يجي وقت صلاة الفجر تقعد تصلي وتسبح، ومرة كبيرة في العمر، وتسوي فطور حق زوجها الكبير كذلك يقوم يصلي ويقعد وياها، يعني هذا نظامها. فقامت ذاك اليوم قبل صلاة الفجر تمشى شوي شوي، أول ما طلعت من يعني دارها من غرفتها، ولا هذا الرجال اللي تسحب داخل البيت من جهة غرفة منه زوجة ولدها، وطالع يعني كأنه بالممر هو، بس كان قريب من الغرفة اللي فيها زوجة ولدها. والعجوز طالع فيه لين طلع، ما تكلمت ولا صرخت ولا قالت شيء. يوم قام الشايب وعين من الله خير وفطر وكذا، وقالت له السالفة. قالت له والله يا أبو فلان أنا ما أدري شو أقول لك، بس ترى هذه زوجة ولدنا ترى ما هي مضبوطة. قالها ليش؟ إيش صاير؟ قالت له والله شفت لي شوفة ما هي مضبوطة. شلون؟ إيش صار؟ قالت كان عندها عشيقها وأنا شفته وقمت قبل الصلاة وشفته وهو يتسحب ويطلع من البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو نسوي في هذه؟ نقتلها؟ نذبحها؟ شو؟ قالت ليش؟ إحنا أصلا ما لنا شغل فيها، هذه بلاها على أهلها، إيش لنا بهالسالفة؟ خل بس يجي ولدنا، لا تقول لها شيء، يجي ولدنا ونخليه يفتك منها ويحذف عند أهلها. وفعلا جاء الولد بعد أسبوع شوي ويقولوا له السالفة. قالوا لا افتك منها واحنا نزوجك احسن منها، خل تولي هذه الخاين اللي ما تستحي، جايبه عشيقها بيت يعني حماها وبيت عمتها وعمها، يعني شل جرأة، شل الانسان القذره يعني. هذا الولد كان راح شوي ويقتلها، ضربها ضرب والبنت تنكر، لا والله كذب، والله مو صحيح، حرام عليك ظلمتني ظلمتني، يعني أمي تكذب ولا أبوي تكذب، ويكسرها تكسر. قال شوفي والله إن كلام أبوي صحيح، ليش أقتلك وابتلي فيك أنا؟ لا لا لا، أنا أصلا راح أقطك بيت أهلك ودفع أبوك المهر وكل تكاليف العرس، وفعلا ياخذها ويطير إلى بيت أبوها القرية الثانية ويقطها على أبوها. إيش فيها؟ إيش السالفة؟ قال له شوف يا عمي، الوجه من الوجه أبيض، هذه بنتك عارها عليك أنت، تربيتك المعفنة، أنا ما صار لي شهر متزوجها، تعطيني مهري وتعطيني كل تكاليفي ولا قسم بالله لا أقلب عليك الدنيا. إيش صاير؟ هذه كان عندها عشيقة جايبتها لبيت أهلي وأنا موجود في العسكرية وأمي شاهدة وأبوي شاهد. الرجال انصدم طبعا، هذا ما تحمل هالفضيحة، أو يمسك البنت ويكسرها، والبنت لا ظلمتني يا يبا ظلمتني يا يبا، ويحجزها عنده بالغرفة. وفعلا بعد يومين ويعطر الولد هذا كل التكاليف اللي دفعها في العرس والمهر، وقال له فكري من شرك وبنتي أنا أتحملها، أنا راح أغسل عاري، أنت مالك شغل. طبعا انتشر الخبر وين؟ في قرية الزوج، ان زوجته خاينة، وان انقلبت يعني العالم خلاص، القرية ترى يعرفون بعض، يعرفون تطلع السوالف. لا، وانتقل الخبر كذلك الى قرية الابو، ابو البنت، والناس قالت له حبيبي شوف احنا يعني اهل القرية هذول الكبارية اجتمعوا قالوا له تعال، اللي هو الشايب ابو البنت، قال له شوف والله يا حبيبي انت يعني احنا عارفين قصة بنتك والخبر منتشر، وقريتنا كلهم تراهم يدرون بالموضوع، اذا ما حد يقول لك فهم مستحي منك، لكن احنا ما نستحي، لازم انت وعائلتك كلها تشيل من هالقرية ما تقعدون عندنا، او انك تصير رجال وتغسل عارك من بنتك، لانك انسكت وبنتك فلتت من هالعقاب بكرة بناتنا كلهم راح يقلدونها، وهذا شيء احنا ما نرضى لا على بناتنا ولا على اهلنا ولا على ما ادري شنو. حطوه في موقف يعني يلقاها منهم ولا من مصيبتها ولا من زوج بنتها اللي فضحها ولا من القرية الثانية، السالفة انفضحت. قال حاضر حاضر، وفعلا ثاني يوم وهو يعني ما كان مطاوع قلبه أصلا يقتل بنته، بنته تحلف وترجاه وتقول له يا يبا إذا أنت فعلا مو مصدقني زين منو هالرجل هذا اللي أنا خاينة زوجي معه؟ قال والله ما أدري، أهل زوجي تروح يسأليهم. قالت يا يبا مو صحيح، والله العظيم أنا ما أدري شو اللي صاير، ليش هم يبي ينتقمون مني؟ قال والله يا بنتي أنا ما أقدر أصدقك ولا أقدر أكذبك، لكن هذا الواقع، خلاص لازم مني أغسل عاري. البنت يا يبا الله يخليك، يا يبا الله يخليك، ما عنده البنتين. وذاك اليوم الصبح ويقعدها من النوم وهي ما تدري، ويقعدها يقول لها تعالي تعالي، ويطلعها برا، ولا مجتمعين الشيوخ القرية، وفعلا ويجيبها عند الساحة ويقتلها، ينحرها قدام الناس. ترى هالحركة هذه اللي لما واحد يغسل عاره يجمع هالقرية، ترى هذه كثير تحصل في كثير من بلدان. وترى من ذاك اليوم تذكرون اللي اقتلوا البنت، بنتهم هذه اللي بالعسكة، قالوا والله من حاشة مع واحد، من حاشة من زوجها، واقتلوها وصارت عليها ضجة، وطلعت البنت مسكينة أصلا بس لأن مشاكل بينه وبين زوجها من هاربة منه، وهذاك تبلع عليها الله لا يوفقه، وراحوا تجمعوا وصوروا فيديو اللي انتشر قبل شهر شهر شوي يعني. فهذه الحركة ترى موجودة من زمان، وتذكرون يعني خربة غزالة اللي أنا ذكرتها، قرية كتبوا فيديو خربة غزالة، من أبشع القصص اللي حصلت نفس هذه. ما لكم بالطويلة، بعد ما نحرها وانتشر الخبر ان فلان غسل عاره وكفوا عليك وانت رجل شهم الله يطيح حظهم، يعني أيدوه في الموضوع. إلا منه؟ إلا واحد شيخ المسجد. هذا يوم سمع السالفة من الفجر وهو واقف عند باب أبو أمل، أول ما طلعها ويطيح عليه. الله يخليك يا أبو أمل، لا ترتكب هالخطيئة، والله بتروح فيها أنت، قسم بالدنيا والآخرة. انتبه يا أبو أمل، لا يضحكون عليك لا عادات ولا تقاليد ولا بطيخ، ترى وراك حساب يوم القيامة. قال لوخر، وهذول حتى شيوخ القرية قاموا مسكوا الشيخ وضربوه وصارت بينهم مشاكل، وانت ما تستحي، وهذا عار وهذا ما عادات وتقاليد. يعني يعني حزن الشيخ حزن على البنت، وشافه وهي تنذبح لكن ما باليد حيلة. يعني قام الشيخ هذا كل يوم يحلم في البنت، يحلم انها تصحى وتقول له انا بريئة يا شيخ، ليش ما سويت شيء؟ يقول لك الشيخ طاح مريض من بعدها، طاح مريض وقعد بالفراش ما هو قادر يقوم. يعني ما ادري شنو، سبحان الله، ترى مرات النفسية تدمر الانسان، خصوصا الموضوع ذا فيه روح انسان، يعني شيء ما يتحمله. المهم الشيخ طاح مريض بالاشهر، يسألونه ايش فيك؟ قال والله يا جماعة البنت تجيني وتقول لي انا بريئة، وانا حسيت ان انا يعني لو اني يعني تدخلت اكثر ممكن اني انقذ حياتها. يعني قال لي يا ابن الحلال شو تسوي؟ كان ذبحوك فوقه. يعني المهم وصل الخبر حق ابو البنت على موضوع الشيخ، وان الشيخ في حاله نفسيه ويتحلم في البنت، والشيخ له مكانه يعني عندهم ويصدقونه، يعني يعرفونه انسان خير وكذا. المهم بدا يحس الابو بتانيب الضمير. وراها بكم يوم الحين بقت عنده بنت واحده، خذ بنته معاه الصبح الفجر يعني رايحين للمزرعه، عندهم الماطور هذا اللي يشغلونه حق يسحب الماء، ماطوراتهم عنده كبيره، تعرفون اللي فيه الترس او نفس يعني نفس الرحه، هذا دائريه الكبيره هذه الدور فيها غايش او فيها سير يتحرك تشك تشك تشك تشك من الديزل وكذا، ومكان تكون كبيره. وهو واقف عند الماطور قاعد يشغله، أول ما اشتغل الماطور وبدأ سرعته يعني قوية، بنته واقفة جنبه. البنت عمرها 16 سنة، هذا بنته الوحيدة الحين، خلاص ما عنده، زوجته متوفية وبنته ذيك هو اللي قتلها وباقي هذه. وهي واقفة البنت شعرها طويل، وهي واقفة ويجي هواء خفيف ويرفع شعر البنت ويتعلق في سير الماكينة الماطور هذا، أو يسحبها الماطور ويشيلها فوق ويلطم فيها الأرض، ويشيلها فوق ويلطم فيها الأرض، نفس الدائرة هذه يرفعها وينزلها بالأرض، ولا هي ميتة البنت. وقدام عينه هذا صار ما في عقل يوم شاف المنظر هذا، البنت الوحيدة اللي عنده اللي بقيت له بهالدنيا وتموت هالموت البشع قدام عينه. صار الرجل مجنون، قعد في البيت مريض على وشك انه يموت. انتشر الخبر قصة الشيخ اللي طاح مريض نفسي بسبت يعني شاف البنت تنقتل هو ما سوى شيء، والابو اللي ماتت بنته مرة ثانية بهالطريقة البشعة اللي الانسان ما يتحملها، شلون يتحمل يشوف يعني بنته. الخبر وصل للقرية الثانية، القرية اللي كان في اللي كان متزوج بنت هذاك، ويجي واحد من أهل هالقرية، أهل قرية الزوج، إلى الشايب أبو أمل الله يرحمه، ويطيح عنده ويبكي، وتكفى يا عمي سامحني، تكفى يا عمي الله يخليك، تبي تذبحني ذبحني، انا اعطيك دمي، انا اعطيك رقبتي، هاك الحين قص رقبتي وريحني من العذاب، والله ما انام الليل يا عمي. حتى هذا في حاله نفسيه سبحان الله، ايش فيك؟ قال انا سبب مقتل بنتك امل. قال انت عشيقها؟ قال لا والله حشى يا عمي، والله يا عمي بنتك اشرف من الشرف، بنتك لا أعرفها ولا تعرفني يا عمي. قال أجل شلون أنت لك ذنب؟ شلون؟ طبعا الناس ملتمه وهذا جايب معاه جاهيه من قريته والناس التمت عليه من قريه الشايب هذا ابو امل. قال له شلون يعني شلون انت لك ذنب يعني فهمني انت العشيق؟ قال لا حاشا يا عمي والله العظيم لا اعرفه ولا تعرفه. قال اجل شنو؟ قال يا عمي انا حرامي وذاك اليوم دخلت الى البيت انا ما ادري انه ولدهم هذا العسكري اللي في الجيش انه متزوج ما ادري فعرف انه في شايب والعجوز بس وادري انه ولدهم في الجيش ما ادري من انه متزوج فدخلت البيت ادور شيء اسرقه يعني فحسيت انه في صوت في احد قاعد ولا هذا العجوز اللي قاعده قبل صلاه الفجر لذلك انا خفت وبديت اتسحب وهربت والله ما شفت بنتك ولا هي شافتني ولا حتى عرف انها موجوده في البيت وطلعت بعدين انتشر خبر ان في اليوم نفسه اللي انا دخلت عليه ان في واحد كان معاها ولما جاء زوجها من الجيش قالوا له ان كانت خاينتك مع واحد وان العجوز اهلي اللي شافتها يعني شافت العشيق العجوز شافتني انا الذي انا حسيت فيها لما قامت وبديت اتسحب وهربت فاعتقدت ان فعلا هي شافتني لكن ما تعرفت على شكلي يعني لكن بعدين دريت موضوع ان سلموك البنت واتهموها بشرفها وانت رحت قتلتها بسبة هالموضوع وكل الاحداث اللي صارت هني طلعت ان البنت هذيك مسكينة امل بريئة وكله كان مبني على الظن بسبة العجوز اللي يعني شافت واحد يتسحب قالت ها اكيد جاي حق زوجة ولدي ما كان بطويلة أبو أمل توفى بعد هالسالفة ما تحمل السالفة ما تحمل الظلم اللي صار وبنت الثانية اللي ماتت ومات انفنت العائلة كلها والشيخ يوم درى بالسالفة وهم يموت دخل فيه حزن شديد ومات وهذا الحبيب خذوه وسجنوه بتهمة يعني محاولة سرقة حتى ما له علاقة لا في الموت ولا له علاقة وحتى ما سرق كان يبي يسرق واعترف قال سجنوني أنا لازم تتهموني موضوع السرقة علشان أثبت أن أنا ما له علاقة في البنت سجنوه ومات في السجن ياما في السجن مظالم فعلا والله العظيم الله يبعدنا عن الظلم والظلمات هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة